محاولة للقبض على الهارب. ليس هذا الوقت وقت الريح، ولا وقت الشجر العائد من الماضي السحيق بعبق غابات العشق وأنفاس الحبق البري وعصافير جنون الشعر. ليس هذا الوقت، ليس هذا الوقت، ولا وقت السيدة فوق الكرسي المشلول تجمع حنين السنين في أنين القلب. لا، ليس هذا الوقت، ولا وقت صديق القادم إلى الدنيا بعصا تبصر الطريق، حتى صديق المجنون هذا الليل غائب. لا وقت لك الآن، كأنك لست هنا، تغيب في احتفال عام. لا وقت للجنازة، عشرات القتلى في انتظار، تغيب في رصاصة، تغيب في بريق الرعد، تغيب. أنت الموجود غائب تماما في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الوقت تعودين تماما في مثل هذا الوقت. لماذا أنت الغائبة عادة تعودين والمطر يضرب نافذتي، يكسر الزجاج تجرحين، وشظايا الزجاج تقطع جسدك، تنزفين دما يتوقف المطر، تتسرب دماؤك إلى شراييني ولا تخرجين من دمي أبدا. عادة تعودين والمطر يغسل خطايا الأرض، خطايانا. لا، لا وقت للمطر الآن، لا وقت لك هنا. نحن نستعد لحرب قادمة، لموت قادم. تعالي في وقت آخر، ليس في هذا الوقت.